عن الإمام يحيى بن معين كتبنا عن الكذابين أحاديث ثم أوقدنا بها التنور وأخرجنا خبزا ضجينا يعني طازج. أنتوا بالضبط كده بتكتبوا في الدرس كلام العبد الفقير وبعدين بتخرجوا من الدرس كلام لا قيمة له، تروحوا إيه تولعوا بالفرن وتاكلوا به إيه خضار ولحمة مطبوخة حلوة يعني، يبقى ليه فايدة برضك، يبقى برضك كلامي ليه فايدة. احنا قلنا يا جماعة لما تكلمنا عن حاجة اسمها المتواتر النسبي والمتواتر الايه المطلق، فاكرين الكلام ده؟ طب نقول تاني، ما هو التكرار يعلم الايه الشطار والابرار برضك والاخيار. قلنا ان العلماء ذكروا ان المتواتر لابد ان يكون في طبقات الايه الاسناد، مش كده، مش من بعض شروط المتواتر ان يقع هذه الكثره عدد الرواه الكثيرون، يقع ذلك في كل طبقات الاسناد. مش قلنا الكلام ده؟ قلنا ولا ما قلناش؟ ويوميها قلنا هذا اذا اردنا انه متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من الممكن ان نصفه بالتواتر النسبي اي تواتر عن بعض رواه الاسناد لا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. قلنا كده وما قلناهوش، بس انتوا حطيتوه في الفرن وطلعتوا الخبز الايه المشوي. كذلك ايضا في العزيز قال لك ان يرويه اثنان على الاقل في كل طبقات الايه الاسناد، يعني لو انه في طبقه رويان وطبقه ثلاثه وطبقه اربعه وطبقه خمسه فهذا لا يكون ايه عزيز، لا يكون مشهورا، لما يكون ايه عزيزا فقط باعتبار الايه الاقل عددا. هذا هو ما نأخذه من التعريف الذي ذكره الشيخ وهو تعريف صحيح، لأنه أراد الوصف بالعزة حيث أطلق، الوصف بكون الحديث عزيزا مطلقا هكذا من غير تقييد، لكن إذا أردنا أن نقيد نقول إيه؟ نقول هو مشهور عن فلان وعزيز عن فلان، يعني حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما، يبقى رضي الله عنهم. عندنا صحابيان كل منهما روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدنا تابعيين روى الحديث عن أبي هريرة، يبقى الحديث ده عن أبي هريرة عزيز ولا غريب ولا مشهور؟ عزيز. ليه؟ لأنه رواه عنه إيه؟ اثنان، إذا هو عزيز عن أبي هريرة. ابن عمر رواه عنه أربعة، يبقى هو مشهور عن ابن عمر. اذا نستطيع ان نقول ان هذا الحديث يجمع بين الوصفين، اذا نظرنا الى رواية ابي هريرة فنقول هي عزيزة عن ابي هريرة، واذا نظرنا الى رواية ابن عمر فنقول هي مشهورة عن ابن عمر. فهذا تفصيل ولا مش تفصيل؟ ودوت الوصف النسبي، ان تصف الحديث بهذا الوصف بكونه مشهورا بكونه عزيزا بكونه غريبا او بكونه متواترا بحسب ايه؟ بحسب النظر الى كل طبقة من طبقات الاسناد وعدد الرواة فيها. اما اذا اردت الوصف المطلق فالعبرة بالايه؟ بالاقل. مفهوم هذا الكلام؟ نقول تاني؟ مفهوم؟ الحمد لله. ليه بقى احنا نقول الكلام دوت؟ واحد يقول لك يا اخي انت معقدها ليه؟ ما تقول عزيز وخلاص، الراجل ما قال. ايوه الراجل بيتكلم الف به عين حديث. انا عايز افتحك شويه شويه. ليه؟ انت النهارده هتخرج هتروح تقرا في فتح الباري ابن حجر مثلا، وهتقرا لازم، وهتلاقي ابن حجر نفسه يقول هذا حديث مشهور لكنه غريب عن فلان. تقول ايه ده الكلام ده؟ زي الامام الترمذي في بعض الاحاديث حديث رواه حماد بن سلمة وتفرد به ثم رواه عن حماد عدد كثير، فقال هذا حديث لم يرويه حماد بن سلمة، لم يرويه الا حماد بن سلمة. اذا هو حديث ايه؟ غريب. ما زي ما هنيجي، ما الغريب اللي رواه ايه؟ راوي ايه؟ وهو مشهور عن حماد بن سلمة. الله، ايه يا عم، ازاي يكون غريب ومشهور؟ إيه؟ ريح ايدك خالص، تعب ايدك ليه؟ اكتب ورقه، اكتب ورقه وهريحك خالص، اكتب ورقه هتريحني واريحك. خدت بالك؟ هو حديث لا تجوز الزكاه الا في اللبه، والحديث دوت